هذا يقول أنا طالب علم بالمدينة وعائلتي في بلادهم، علما بأن عندي قدرة، فهل على الزكاة يعني، فهل أفضل أخرجها عنهم جميعا أم هم يخرجوها في بلادهم وأنا هنا؟ لا، أنت أخرجها هنا لفقراء البلد الذي أنت فيه، وهم يخرجونها هناك لفقراء البلد الذي هم فيه، ليحصل الإغناء منك، المشاركة في الإغناء منك لهؤلاء في هذه البلاد، وهم تحصل منهم المشاركة لإخوانهم المسلمين في إغناء إخوانهم الفقراء في تلك البلاد.